Thank you. كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله أكبر. واجب صح. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان ويديك الصحة. فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا